الرحمن الرحيم. سلسلة الدروس العلمية في التوحيد والعقيدة لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله. المجموعة الأولى في شرح كتاب الحقائق في التوحيد، الشريط السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على الله توكلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية. وهذا هو الدرس السابع والشريط السابع في شرح كتاب الحقائق في التوحيد. وقد أخذنا أربعة أقسام أو أربعة كتب في هذا الكتاب. وأخذنا الكتاب الأول أو القسم الأول، وهو حقيقة الإسلام والشرك، وفيه سبعة أبواب. ثم أخذنا بعده الكتاب الثاني فيما يتعلق بالأسماء والأحكام، وفيه ثلاثة أبواب. ثم أخذنا القسم الثالث أو الكتاب الثالث، وما يتعلق بالأسماء الغير مرتبطة أو الأسماء التي لا ترتبط بباب الحج، وذكرنا فيها ما يقارب من 17 بابا. ونحن الآن في القسم الرابع أو في الكتاب الرابع، وما يتعلق بالأسماء التي لها ارتباط بالحجة. وأخذنا اسم الكفر الذي بمعنى حكم الكفر، قيام الحجة. والآن نسأل الأسئلة. دليل على أن التعذيب، أن اسم الكفر كفر التعذيب يكون بعد قيام الحج؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دليل آخر أصرح من ذلك اسم الكفر. نعم، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. دليل آخر أصرح منه. نعم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ما جاءهم ما عرف كفروا به. أخذنا اسم واحد. نبدأ بالدرس، وهذا هو الاسم الثاني. سوف نذكر الأسماء وعليكم العدد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الثاني والثلاثون باب اسم التكذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه. وقال تعالى: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. وقال تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. وقال تعالى: إنا أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال ابن تيمية: فيما جاء فرعون فكذب وعصى. قال: كان هذا بعد مجيء الرسول إليه. انتهى كلامه. الفتاوى المزنة 20 صفحة 38. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا واضح، وهو أن نسبة التكذيب لا يكون إلا بعد الحجة، ولا يقال لرجل كذبت أو كاذب أو كافر بمعنى قصدت أنه كذب، سميته كافر لفعله التكذيب، هذا لا يكون إلا بعد قيام الحجة. والسبب لأن التكذيب لا بد أن يسبقه شيء، يمكن أن يقال كذب فيه أو صدق فيه، لا بد. فالكذب ردة فعل، يكون هناك شيء ثم يقال كذب به صدق به. فإذا اسم التكذيب أو كفر التكذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة. وإذا أردت أو إذا سميت شخصا المكذب ووقع في كفر التكذيب وقلت كفر، تقصد بذلك التكذيب، لا بد أن يكون قد قامت عليه الحجة. وكما قلنا لكم كثيرا أن الحجة إما الحوار والخطاب أو وجوده في مكان الحجة متمكن منها في المسائل الظاهرة والشرك الأكبر. أما المسائل الخفية فالحجة فيها فهم الحجة، الحجة فيها الحوار وزوال الشبهة. هذا قلنا له كثيرا ولا نألو أن نردده حتى يفهم، لأنه بالتكرار خصوصا في المسائل الكبيرة تكرر حتى يضبطها الطالب. نأتي إلى الآية الأولى: فالكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أين الشاهد؟ كذبوا، وكذبوا هنا بمعنى كفروا تكذيبا. فالكذبوا يعني كفروا كفر تكذيب. أين الدليل على أنه قد قامت عليهم الحجة؟ جاء العلم جاءهم ولكن لم يحيطوا به فكذبوا، لكنه جاءهم، فجاءهم العلم فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. لم يحيطوا بعلمه لكن جاءهم علمه. الآية الثانية: كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. أين الشاهد؟ كذبت. أين الدليل على قيام الحجة؟ بآياتي تصلح لأن جاءته الآيات، ولم تحيطوا بها علما أيضا. والإنسان يستجيب إذا جاءه العلم. أما الآية الثالثة فهي أصرح في الباب، أصرح شيء في الباب: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. أين الشاهد؟ الأخ اللي خلفك، أين الشاهد؟ كذب على الله، لا كذب بالصدق بمعنى كفر، كذب هنا بمعنى كفر التكذيب. أين الدليل على أنه قامت عليه الحجة؟ جاء وقد جاءه. ثم انظر إلى كلام ابن تيمية رحمه الله الذي كررناه عليكم كثيرا، قال فيما جاء عن فرعون فكذب وعصى، قال كان هذا بعد مجيء الرسول. فكلمة كذب وعصى اسم يطلق لمن قامت عليه الحجة، لمن جاءه رسول. إذا كفر التكذيب قبل أن يكفر الإنسان كفر تكذيب لابد أن يعلم هل قامت به الحجة أم لا، قلنا بالحوار أو بالمكان. المسائل الظاهرة والشرك الأكبر. الباب الثاني سم قفزنا آية. طيب، وقال تعالى إن أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. الشاهد كذب، أين الدليل على أنه قامت عليه الحجة؟ الأخير ما تولى غلط. لا، إن أوحي إلينا غلط. العذاب، لأن العذاب من الله لا يأتي إلا لمن قامت عليه الحجة، دلالة اللازم. لا يمكن أن يعذب الله إلا من قامت عليه الحجة، لمن الأصول ذكره ابن القيم في كتاب الطبقات أو في طريق الهجرة، من الأصول. الله لا يعذب أبدا إلا بعد قيام الحجة لسليم. فلما ذكر أنه يأتيه عذاب، هذا لا يكون إلا قد كذب بشيء قد جاء. تمام. الثالث والثلاثون باب اسم الذكر لا يكون إلا بعد قيام الحجة. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن من الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ذلك اسم الجحود لا يكون إلا بعد قيام الحج، كفر الجحود. يقال لمن قامت عليه الحجة في نوعيها التي ذكرنا لكم في أول هذا الدرس. الآية الأولى الشاهد جحدوا بها، كلمة جحدوا، أين الدليل على أنه قد علم؟ استيقلتها أنفسهم، وصلتها وصلت إلى أنفسهم، ويجحدوا بها يعرفونها، ونفوسهم متيقنة له. الآية الثانية فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الشاهد مما غطينا الإخوان اللي هنا، الإخوان اللي خلف العمود. يجحدون، نعم. والدليل على أنه جاءته الآيات، لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله التي سمعوها وعرفوها وجاءتهم جحدوا بها. فقال تعالى وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، نفس الاستشهاد ونفس التوجيه. ننتقل إلى الباب الذي بعده. الجحود يعتبر الاسم كم؟ ها؟ ثالث. طيب تفضل. الرابع والثلاثون باب اسم الطاعة والمعصية لا يكون إلا بعد قيام الحجة. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى عن فرعون لما جاءه الرسول فكذب وعصى. فقال تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. قال ابن تيمية: والتولي عن الطاعات لا يكون إلا بعد الرسول. الفتاوى المجلد 20 صفحة 38. وفيان: إن تكذيب وعصيان فرعون بعد مجيء الرسول إليه. فقال تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال تعالى: قال نوح ربهم أن إنهم عصوني. قال نوح ربي إنهم عصوني. عندكم الهمزة فوق عدلوها. قل بسم الله الرحمن الرحيم. باب اسم الطاعة والمعصية لا يكون إلا بعد قيام الحجة. هذا ظاهر. إذا جاءت الحجة امتثل يقال طاعة، وإذا جاءت الحجة فلم يقبل يقال عصى. وكفر العصيان لا يكون إلا بعد الحجة من النوعين التي ذكرنا لكم. الآية الأولى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. أين الدليل على أن الطاعة لا تكون إلا بعد قيام الحجة؟ عفوا الشاهد اللي عندكم هناك. كيف؟ ما بيتحدد. لا بعده. هذا هروب. هذا اللي بعده اطيعوا الرسول، اطيعوا الرسول الذي جاءكم، اطيعوا الرسول، اطيعوا الرسول. هذا الشاهد. الطاعة يسمى لمن جاءته أمر الرسول، اطيعوا الرسول. فإن توليتم هذا في التولي. هذا أتينا إن شاء الله على أن التولي لا يكون إلا بعد قيام الحجة. وقال تعالى عن فرعون لما جاءه الرسول فكذب وعصى. الشاهد عصى. ولما جاءه الرسول عصى فسمي عاصيا بعد الحجة. اسم العصيان لا يكون إلا بعد الحجة. وقال تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. الشاهد وعصوا رسله. عصوا، جاءهم رسول، لذلك نسب العصيان إلى أنهم عصوا الرسول الذي جاءهم. ثم تعليق ابن تيمية قال ابن تيمية والتولي عن الطاعة لا يكون إلا بعد الرسول. لا يكون إلا بعد الرسول بعد أن قامت عليه الحجة. وقال أيضا إن تكذيب وعصيان فرعون بعد مجيء الرسول إليه. ومن جاءه خبر أو أمر أو نهي فلم ينفذ يقال له عصى. وأما من لم يعلم الأمر ولم النهي فهذا ماذا يقال له؟ جهل، جهلا، لأنه ما علمه فعصى، فالجاهل. فإذا في فرق بين الحجة وعدمها. الجاهل الجاهل يختلف عن العاصي، أن العاصي يكون عن علم ومعرفة، قد علم يقال عاصي. أما إذا ترك الأمر ولم يعلم أنه أمر يسمى جاهل، ومن ترك الأمر وهو يعرف أنه أمر يسمى عاصي أم بصيرة. ومن ترك الأمر ويظن أنه مأجور في ترك الأمر هذا يسمى متأول. الآية الأخيرة شاهدوا عصوا الرسول، الذين كفروا وعصوا الرسول، فعصوا الرسول، وهذا لا يكون إلا بعد مجيء الرسول يسمى عاصيا. إذا اسم العصيان يختلف عن اسم الجهل وعن المتأول، فلا يكون عصيان إلا بعد قيام الحجة كما قلنا لكم في الحجة. تفضل. وبقي قال ربي إنهم عصوني، قال نوح ربي إنهم عصوني. الشاهد عصوني، هل جاءهم رسول؟ هل العصيان هذا بعد قيام الحجة؟ خلفوا؟ كيف عرفت أنه بعد قيام الحجة؟ يعني خلفك؟ نعم، نوح قال ربي، نوح قال ذلك، من جاءهم نوح؟ تفضل. خمسة ثلاثون باب سوء التولي لا يكون إلا بعد قيام الحجة. قال تعالى عن المنافقين ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أوصيت به إليكم. وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال ابن تيمية والتولي عن الطاعة لا يكون إلا بعد الرسول. الفتاوى من جلد الشريف صفحة 38. وذلك اسم التولي، وقال تولى تولى، ما يقال تولى إلا لمن قامت عليه الحجة. تولى هذا رجل تولى، ما يقال إلا لمن قامت عليه الحجة. قال تعالى في المناسبة ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. الشاهد كيف يتولى؟ ثم يتولى فريق منهم المنافقون قامت عليهم الحجة، وبعد مجيء الرسول وبعد البعثة المنافقين خالطوا المسلمين، فقامت عليهم الحجة هنا بالحوار ولا بالمكان؟ بالمكان، لأن كان في المدينة، خطاب لمنافقين المدينة باعتبار النزول، وهي عامة في النوع والمثال تشمل كل منافق، لكن هنا تولى قد قامت عليه الحجة بالمكان، والمكان حجة يا إخوان، وهذا الذي دائما ينساه كثير من الناس. المكان إذا كان هو إذا كان عائشا بين المسلمين فقامت عليه الحجة بالمكان لأنه متمكن، وهذا في المسائل الظاهرة والشرك الأكبر. أما المسائل الخفية فالحجة فيه ليس المكان، وإنما الحجة فيه الحوار والتعريف وزوال الشبهة أيضا، وتزول الشبهة عنه، وإن بقيت الشبهة هذا عذر في المسائل الخفية، لأنه قد لا يعلم الدليل، قد يعلم الدليل ولا يفهم، وقد يفهمه ويعرض له عارض، وقد يفهمه ويظن النسخ. كل هذه تعتبر موانع في المسائل الخفية، وتعرض له شبهة يعذره الله بها، هذه أيضا في المسائل الخفية. يأتينا إن شاء الله ضابط المسائل الخفية، هو مسائل البدع، مسائل البدع، فهذه الحجة فيها تختلف عن الحجة في المسائل الظاهرة. والآية الثانية قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أين الشاهد؟ بقي أحد عندكم؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القاصي، يبعد مرة مرة مرة. قال فأما أحدهما فآوى فآوى الله إليه، فأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، فأما الثالث فآوى فآوى الله عليه. طيب ها نعم تولوا، فإن تولوا هنا تولى، ويعطي اسم الكفر، سمي كفر تولي، يعني قال فإن الله لا يحب الكافرين. فإذا تولى الإنسان قيمت عليه الحجة ثم تولى وقال كفر قال كفر. أحيانا قال كفر وتسكت، وأحيانا تذكر نوع الكفر تقول كفر توليا، أحيانا تعطيه الجنس فتقول كفر كفر هذا، وأحيانا تذكر نوع فتقول كفر توليا أو كفر كفر تولي. هذا هو المقصود، فإن كفر التولي لا يكون إلا بعد قيام الحجة. الآية الثالثة: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. الشاهد فإن تولوا، صحيح. هل بلغتهم الحجة وقامت عليهم الحجة هؤلاء الذين تولوا؟ قامت عليهم الحجة. ماشي، كيف عرفت أن الحجة قد قامت؟ جاوب. أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، إن تولوا بعد البلاغ فالكفر كفر تولي. ثم كلام ابن تيمية واضح في هذه المسألة، قال ابن تيمية: والتولي على الطاعة لا يكون إلا بعد الرسول، بعد قيام الحجة، أما قبلها فيسمى جهل أو تأويل. نعم. إعراض سببه الجهل، من هذا إعراض آخر. أبا لا، قد جاءت الحجة لكنه أعرض. قال: فإن أعرضوا هذا الشيء، قل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. هذه قيلت لقريش، إن أعرضوا في كفار قريش وهي عامة غيرهم، لكنها كانت بعد الحجة. الآية الثالثة: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذا كفر إعراض، قد قامت عليه الحجة، جاء الرسول. قال تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، عُقبوا على الإعراض، والعقاب لا يكون إلا بعد قيام الحجة. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، عُقبوا في الدنيا، والعقاب في الدنيا لا يكون إلا بعد قيام الحجة، فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تفضل بعده. وصول أحمد والحميدي وعمن أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت. قال: ذلك الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. فقال الحميدي: في وصول السنة عندنا إنما الكفر في فرد الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إن كان كلامه كذلك، اسم الإباء والاستكبار لا يكون إلا بعد قيام الحجة. وقال كفر كفر إباء استكبار، هذا لا بد أن تكون الحجة قد جاءته فأباها، أو جاءته فاستكبر عنها، وهذا واضح من الله. هذا لا يكون إلا بعد قيام الحجة. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الشاهد: أبى واستكبر، إبليس قد قامت عن الحجة وأن الله أمره وعلم وعرف أمر الله له، أبى واستكبر فكفر كفر إباء واستكبار. الآية الثانية: وجعل لهم أجرا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. الشاهد: أبى الظالمون الله كفر أبى كلمة أبى والظالمون هذا وصف قريب على الظلم له وقد جاءتهم الرسالة قال تعالى ولقد أريناه آوى بما كلها فكذب على فهذا صحيح فالضبع أبى شاهد من الآيات أريها ورآها وسمعها فقال تعالى وظنكم بأفواههم وتأبى قلوبهم شهوة وتأبى فقال تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله واستكبرون الشاهد يستكبرون أين الدليل اللي قامت عليه الحجة قيل لهم قيل وقامت عليه الحجة فقال تعالى وإذا تتلى عليهم وإذا تتلى عليه آيات والله مستكبر استكبر هذا الشيء وطلعت عليه الآيات إذا قامت عليه الحجة فقال تعالى قيل ادخلوا باب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الشاهد متكبرين قامت عليه الحجة قامت أخذ الجواب عنك لكن لا أخذ أخذ الجواب على الآن ولماذا؟ كما خلصنا ها؟ لا طبعا لا علاقة طبعا وقيل ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة الوازرة الأولى هي نفس المصلي والوازرة الأخرى هي المبتدع الإمام ولا تزر وازرة وهو المأموم وزر أخرى وزر الإمام المبتدع فالإمام المبتدع إذا كان وقع في وزر المأموم لا يلحق هذا الوزر لجواز الصلاة خلفه وكذا الآية كل نفس بما كسبت رهينة والإمام المبتدع هذا كسبه ومرهون به ولا يلحق المأموم غير المفرط ويوضح ذلك حديث أبي هريرة في أئمة الجو قال يصلون لكم صلون معروف صل لكم اللام في لكم دليل الجواز يصلون لكم هم أئمة وإمام لأن الصلاة لنا وهو الإمام فيها فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليه يعني ليس عليكم خطأهم إنما الخطأ عليهم وإن أصابوا فلكم ولهم أيضا وإن أخطأوا فعليهم الخطأ وأنتم لا ينالكم شيء لكن هذا في أئمة الجوم المأمومين والأئمة في الساق أهل الكبائر والمبتدعة أيضا الذين وقعوا في البدع في مسألة خذية وحصل لهم حوار لكن لم تزل الشبهة قال البخاري باب إمامة المفتون والمبتدع وقال الحسن صل وعليه بدعته صل صلاة صل لكن بدع عليه ثم كلام الشوكاني في إجماع أهل العصر الأول إجماعا فعليا على صلاة خلف الجائرين وقسم المبتدعين بدعة خفية عليهم أما كلام الاستحمام فهو في المرتدين الكفار الإمام إذا كان كافرا أو مرتدا أو طاغيا أو ملحدا أو علمانيا أو ديمقراطيا أو برلمانيا أو قوميا، هذه أنواع من الإلحاد والردة. وكان إماما فلا تصلي خلفه رحمك الله، لا يجوز الصلاة خلفه. ونقل ابن سحنان وكذلك عبد اللطيف الاتفاق على أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي، نقل الاتفاق على أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي. هذا نوع، أهم شيء الكافر بأي نوع من أنواع الكفر، كان جهمي أو قومي أو بعثي أو ديمقراطي أو حداثي، كل واحد أو حاكم طاغي، الصلاة خلفها لا تصح. وإذا صلى الإنسان خلفه يعيد، إلا إذا قهرك في سلطانه بعصاه وقهرك، فهنا تصلي وتعيد. ثم قال ابن سحنان وقد يفرق، انت بالكلمة يفرق بعد اعتقاد، وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شعور له بذلك. من قامت عليه الحجة كفر لا يصلى خلفه، ومن لم تقم عليه الحجة أو حصل له حوار لكن لم تزل الشبهة فهذا يصلى خلفه. وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام بن تيمية في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس. ثم قاس على الجهمية، ثم قاس فعل قاس يعود إلى ابن سحنان. وقال قاس ابن سحنان على الجهمية فقال وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا كان لهم شوكة ودولة، يصلي خلفهم ويعيد الصلاة. آخر باب في هذا الكتاب وفي هذا القسم، تفضل. الأربعون باب فساق أهل القبلة والوقوف في الأسنان والأحكام لهم. باب فساق أهل القبلة، ليس بكافر لكنه فاسق. الفساق العصاة من أهل التوحيد، هل يلحق الاسم يقال له فاسق يقال له عاصي، وهل يلحق الحكم أم لا؟ وقامت عليه الحجة لحقه الأسماء والأحكام. قال تعالى في القادس ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. القادس من فساق القبلة، ولا لحقه الاسم سمي قادس ولحقه الحكم ولحقه الفسق اسم الفسق ولحقه من الأحكام ألا تقبل شهادة. ما قامت عليه الحجة أم لا؟ ما لحقت إلا وقد قامت عليه الحجة، وكان يجهل ذلك ومثله يجهله. فهنا في الفسق وحق الله ما يتعلق بحق الله لا يلحق، ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى لأنه لم تقم عليه الحجة، وكان حديث عهد وكان جاهلا جهلا يمكن أن يكون منه وقذف. أما حق المخلوق فلا بد منه، وأما حق الله هذا لا يلحق لأنه ما قامت عليه الحجة. إذن أخذنا أولا اسم الفسق وإذا كان هناك شخص فعل معصية ثم نصحته وكلمته وعلمته بالأدلة فأصر هنا يلحق اسم الفسق فاسق عاصي. مثله الزاني إذا زنى امرأة ليست له يسمى زاني ولكن لا يلحق حكم الزنا حتى تقام عليه الحجة. أما اسم الفسق إذا قامت على الحجة يلحق اسم الفسق. أما تفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا والثاني من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى عليه حمار قد وسن فقال لعن الله الذي وسن. هنا لعن الرسول ولعن معين الذي وسن. ودخل رجلان على الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبر فلعنهما وسدهما. هنا معين حديث مسلم ولعنهما أجر عليهم حكم هو اللعن لأن اللعن من التعزير وطبعا إذا لحق الحكم لحق الاسم. نعم. ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم نفرا وقد نهاهم فسبقوه إلى البئر وخالفوا أمره فلعنه وقامت عليهم الحجة. وفي الحديث قصة الناعس والغامدية والمخزومية وعمر مع حافظ رضي الله عنه سميع. الحديث التي في اللعن كل من فعل أسباب اللعن أو موجب اللعن فإن لم كانت الحجة قد قامت عليه فيجوز لعنه. فشارب الخمر ملعون بنص الحديث والمرابي لعن الرسول في الخمر خمسة في الربا عشرة. والظالم جاء في القرآن لعنه ألا لعنة الله على الظالمين. أسباب اللعن إذا ورد في القرآن أو في السنة لعن فهل يجوز لعن المعين من المسلمين وقامت عليه الحجة يجوز إجراء ذلك عليه وإن كان جاهلا ولم تقم عليه الحجة فلا يجوز. كما لو شرب الخمر جاهلا شرب شيء ما يظنه خمرا يظنه ماء فتبين الخمر. فعلى ديانة لا يلعن. أو حديث عهد يظن الخمر ليست بمحرمة فشربها ولا يلعن لأنه ورد لعن الشارب هنا ما يلعن لأنه لم تقم عليه الحجة. وقلنا يجوز لعن ولم نقل يجب أو يستحب. قلنا لو لعن ما ينكر عليه ولكن ما نقل يجب تأثم إذا تركته أو يستحب وتتعبد لله به فلا. فمن فعله جاز ومن تركه قال اتركه أو لكي لا أتعود على اللعن فتركه لذلك لا بأس. فهنا الرسول أما الصحابي عبد الله فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه لأنه فيه مانع هو محبة الله ورسوله لأن كان من المجاهدين وظهرت عليه محبة الله ورسوله من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد والبذل فهذا مانع. فإذا نقول في اللعن إذا جاء الإنسان بأسباب اللعن وانتفت الموانع جاز لعنه. ومن الموانع أن يكون محبا لله ورسوله لكن غير أصل المحبة، لأن أصل المحبة كل مسلم عنده أصل المحبة لله ورسوله، لكن لا بد بشيء فوق الأصل. ولو أن أحد المجاهدين لا سمح الله شرب الخمر ومعروف بالجهاد، يكون يقام عليه حد الخمر، هذا نعم يقام عليه، لكن هل يلعن؟ يكون هذا مانع من اللعن. مثل المتبرجة تلعن، لعنوهن فإنهن ملعونات، رواه الطبراني. فلو كانت امرأة فاسقة ونصحت فعاندت جاز، ولو كانت امرأة معروفة بالاستقامة لكن غلبها شيء فأظهرت، فهذا مانع يحب الله ورسوله. يكون من العلماء فلا يلعن، لأن العلماء من المجاهدين فلا يلعن، لأن العلماء من المجاهدين من أهل جهاد السنان، عفوا اللسان، لكم مانع لو أتوا بما يفعله غيره من أسباب اللعن، هو عالم معروف ما يلعن إذا ظهرت فيه محبة الله ورسوله، كانوا من الباذلين من الصادعين. وهكذا إذن الخلاصة أن الأسماء إذا قامت الحجة تلحق الأسماء والأحكام، سمى عاصي ويلعن ويسب، يسمى فاسق ومجرم. وأما إذا لم تقم عليه الحجة فلا. نعم تفضل. القسم الخامس: كتاب الأحكام التي لا تكون إلا بعد قيام الحجة. الحادي والأربعون: باب التكذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة. هذا القسم الخامس أو الكتاب الخامس من الكتابة، هي الأحكام التي لا تكون إلا بعد قيام الحجة، وهذا الحكم لا يلحق الجاهل، ولا تكون إلا بعد قيام الحجة. الأول التعذيب، وهذه سبق أخذناها مر عليها مرور الكرام. التعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة، لا يعذب أحد إلا بعد الحجة. هذا القسم الخامس من كتاب الأحكام التي لا تكون إلا بعد قيام الحجة. ونحن نسمى بالأسماء، انتهينا من الأسماء بقسميها، فيكون بعد الحجة وقبل الحجة، ونحن الآن بالأحكام. فالتعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة. نقرأ النصوص فقط ونترك الشرح اعتمادا على ما في أذهانكم الكريمة من الفهم السابق وما فهمتموه قبل. والحقيقة أني مرتاح ومبسوط اليوم من فهمكم السابق، ونشعر الله الحمد أنكم فهمتم ما سبق، لأن كل فهم فيكم 80%، هذا أمر رائع وجيد. ونكتفي، وإن كان الآن الأسئلة، لكن نصرف من الأسئلة 5 دقائق لتكملة هذا الذي قد فهمتموه، حتى لا نرجع مرة أخرى فنشرح، ويكون فهمكم واضح، فاهمين هذه الأمور، يكفي فقط سردها، يكفي فقط سردها، تسرد وأذهانكم واضحة فيها هذا المعنى. تفضل. باب التعذيب. باب التعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. طبعا الأول معذبين والثاني مهلك القرى، ما يهلك الله القرى حتى يبعث في أمها رسولا، وقبل أن يبعث لا يهلك، الهلاك عذاب. نعم. وقال تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك أن العذاب على من كذب وتولى. وقال تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال تعالى سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا ينكرون. وقال تعالى اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كل الايات العمده فيها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. وقد وقع الإجماع على أن إقامة الحدود على من علمه. نعم الحدود لا تقام إلا على من علمه، إن كان حديث عهد وعاش في بادية بعيدة أو نشأ في بلاد الكفر لا تقام عليه الحدود لجهله، هذا إجماع. والحد عذاب وتطهير أيضا. نعم. قال ابن تيمية من لم يعلم تحريم الخمر لم يحد باتفاق المسلمين. نعم باتفاق المسلمين، من لم يعلم تحريم الخمر لم يحد باتفاق المسلمين، لأن الجاهل فإذا علمه عدل به قام عليه الحد وهو تعذيب وزجر وتكفير. نعم. الفتاوى المجلة التاسعة صفحة 25 و 200 قال القاضي وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل وشرب الخمر والزنا مما حرمه الله بعد علمه بتحريمه. نعم بعد علمه بتحريمه. الباب اللي بعده هو قصر القتال ما يكون إلا بعد قيام الحج، مو باسم لا حكم. تفضل. الثاني والأربعون باب القتل والقتال لا يكون إلا بعد قيام الحجة. قال تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. كل هؤلاء قامت عليهم الحجة ولغتهم الدعوة ولذلك يقاتلون، أما من لم تبلغ الدعوة فإنه يجب دعوته قبل القتال. لا. وقال تعالى من رمي أينما توقفوا قبلوا وقتلوا تفصيلا. وعند مسلم حديث بوريدة رضي الله عنه وفيه وإذا لقيت عدوا جميع المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال. هذا ادعوهم إلى ثلاث خصال، فإذا لم يستجيبوا لهم استجيبوا قد قامت عليهم الحجة فيقاتلون بعد ذلك. نعم. قال الترمذي في باب الدعوة قبل القتال وقال أحمد لا أعرف اليوم أحد يدعى. ونقله ابن قدامة في المغني وقال بلقي بالدرع المجلد العاشر صفحة 68 و 300 قال إن قول الشيخ تقي الدين إن التكفير والقتل موقوف ما لا بلوغ للحجة. الثالث والأربعون باب أحكام الآخرة لا تكون إلا بعد قيام الحجة. وهذا واضح، أحكام الآخرة من التعليم ما يكون إلا بعد قيام الحجة، إذا ما قامت عليه الحجة يمتحن ويبعث إليه رسول. لا. قال تعالى كلما ألقي فيها فوجود شعرهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال تعالى فقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى. وعن الله هذا إذا ما قامت عليه الحجة يمتحن. الآن النصوص الآتية سابقة في أناس قامت عليهم الحجة وعذبوا في الآخرة، أما إذا لم تقم عليه الحجة يمتحن. لا. أو بعثني يمتحنون يوم القيامة فذكر الأصم واللحم قال الهرم ورجلا ورجلا مات في فترة. الحديث ذكر طرق رسول قلبه في أحكام أهل الذمة المجلد الثاني صفحة 50 و600. وبعدما ساق قال يشد بعضها بعضا وقد صحح الحافظ بعضها وقد صحح الحفاظ بعضها كما صحح البياضي وعبد الحق وغيره من حديث الأسود وابي هريره فقد رواها ائمه الاسلام ودونوها في كتبهم. اذا كان هناك سؤال تفضلوا. مسترى ما بين الفرق كذب الله والاشتراك. كذب على الله إذا قال نسب ذلك إلى الله. قال الله إيه لا لوجود مانع وهو المحبة وجود مانع بس العنو الحجة قامت لكن لابد أن توجد الأسباب وتنتفي المواقف. رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوه لوجود مانع وهو محبة الله ورسوله محبة زائدة. التولي نوع من الإعراض لكن التولي إعراض عن علم عن علم وفيه نوع من العناد. والإعراض قد يكون عن عدم اهتمام يعلم لكن لم يهتم. إلى كذلك وفد بني المنتفق ونعم استدل بها لأن الرسول قال إن الله يبعث في آخر كل سبع أول نبيا ومن عصاه فهو من الضالين ومن أطاعه فهو من المهتدين. هو كافر المنافق نفاق عشر قادي كافر في فرق الكافر المرتد والمنافق هناك بينهما فرق لكن سبق من ذكرناه في دروس سابقة من ذلك فلا عاد لدع الإعادة. كيف إلا من ترك الخمس يكفر لا كلها أو واحدة منها كلها أو واحدة منها لا. في خلاف في بعضها أما الصلاة للجماعة تاركها يكفر وأما الزكاة فأيضا وقع عليه إجماع الصحابة في قتال المرتدين مانعي الزكاة وجاء عن ابن مسعود ما تارك الزكاة بمسلم. وأما الحج ففيه كلام عمر رضي الله عنه ما هم بمسلمين لقد هممت أن أغر عليهم الجزية. والحج فيه كلام ابن عباس رضي الله عنه. وعلى كل حال معروف الخلاف في المباني الأربع هل يكفر أو لا فمنكم ينكر قول على السنة الكفر وعدم. طبعا هذا الكلام في من تركها تهاونا وكسلا من تركها جحودا هذا يكفر وما من تركها تهاونا وكسلا فهل يكفر أم لا فيه الخلاف المشهور الذي تعرفون. خلاص الوقت طيب انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يرزقنا العمل وأن يرزقنا الدعوة لما تعلمنا به وتعلمناه. صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضلا تابع ما تبقى من شرح هذه المجموعة على الشريط الآخر وهذا الشريط السابع قد حوى تابع للقسم الرابع أبواب اسم التكذيب والجحود واسم الطاعة والمعصية والتولي والإعراض واسم الإباء والاستكبار لا يكون إلا بعد قيام الحجة. باب النفاق هل له ارتباط بالحجة. باب الصلاة خلف من قامت عليه الحجة. القسم الخامس الأحكام التي لا تكون إلا بعد الحجة.